أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في المجلس الصباح عند قوله عز وجل سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين كفروا لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يقول عز وجل: إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا أي كفروا بآياتنا وكذبوا الرسل وأنكروا وجحدوا واستكبروا وأبوا وعاندوا وأتوا بما هو يعد من الكفر، سواء كان من كفر العناد أو من كفر الإباء والإعراض أو من كفر الجحود أو من كفر الاستكبار أو من كفر النفاق أو غير ذلك من أنواع الكفر، فكل من كفر يدخل في هذه الآية. وأصل الكفر هو الستر، والكافر بمعنى الذي يستر الشيء، وسمي الكافر كافرا لستره أو لوقوع الستر منه بمعنى الجحود ونحو ذلك. والكفر على أنواع، منه كفر الجحود والإنكار، كان ينكر وجود الله عز وجل أو ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة من الرسل. وكفر الإباء أن يأبى ويمتنع من الإيمان، وكفر الاستكبار أي يتكبر عن الدين، وكفر الإعراض أي أن يعرض عن هذا الدين فلا يلتفت إليه ولا يبحث في أن يستقيم ويلتزم به، هذا كفر الإعراض. وكفر العناد وأن يعلم حقية هذا الدين فيعاند ولا يقبل به. وكفر النفاق وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو المسمى بالمنافق. والكفر كما يكون بالاعتقاد يكون أيضا بالأقوال ويكون أيضا بالأعمال، فكثير من الاعتقادات يكفر بها صاحبها، كمن يعتقد وجود غير الله مع الله عز وجل، أو أن يعتقد من هو مساوي لله عز وجل، أو أن يعتقد وجود من يتصرف في الكون غير الله سبحانه وتعالى، أو أن يعتقد صفة من الصفات النقص في الله عز وجل، أو أن يعتقد التكذيب للرسل وبالكتب، أو أن يعتقد عدم لزوم احتكامه إلى شريعة الله عز وجل، أو أن يعتقد سواء احتكم إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى غيره فالأمر فيه سواء، أو أنه مخير في ذلك، أو أن يعتقد عدم صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يمارس السحر، وغير ذلك من الاعتقادات يكفر بها صاحبها. وأيضا أقوال قد يكفر بها صاحبها كسب الله عز وجل والكفر به وسب الدين وسب الرسول الكريم، وأيضا السخرية بالدين استهزاء، وأيضا هناك وغيرها. هناك أعمال أيضا قد يكفر بها، كان يرمي المصحف أو أن يجوسه أو نحو هذه من الأعمال التي توقع في الكفر. فقال عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. المال والولد لا يغني، كما قال تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف في الغرفات وهم آمنون. ومثل هذه الآية في قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم قوله عز وجل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لا تقدم ولا تؤخر لا تزيد فيهم ولا تنقص منهم فلا تسوى شيئا لأنهم كفروا بالله عز وجل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنهم كفروا. وقال عز وجل يكتب الرجل العظيم الثمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله جناح بعوضة لأنه كافر فلا ينفعه شيء من العمل الذي يقدمه لا ينفعه لكفره بالله عز وجل. وأولئك أي هؤلاء الكافرين الكافرون أي هؤلاء الكافرون هم وقود النار أي بهم تسجر وبهم تصلى وبهم يزيد وقودها ويشتد لهيبها كما قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حصبها لهيبها وبها وبهم توقد وتسجر وتشد ويشتد ولعها ويشتد لهيبها. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الدأب يقال الدأب والدأب كنهر ونهر بمعنى الصنيع والعادة والفعل والمهل والشبه والعادة والشأن والصنيع هذا المراد بالدأب. كدأب آل فرعون أي حالهم كحال فرعون وآله أي أتباعه على دينه ممن آذره وناصره وأعانه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي حال هؤلاء الكافرون أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم حالهم كحال فرعون وأتباعه وكحال من قبلهم ممن أوتوا قوة وشدة ومع ذلك فلم ينفعهم ذلك شيئا لا المال ولا القوة. ففي قوم فرعون كان قارون وهامان قد أوتوا من القوة والوزارة والمنصب والمال والشدة الشيء الكبير وفرعون ادعى الربوبية والقوة والشدة ومع ذلك أدركهم ماذا؟ أدركهم الغرق. وإذا جئناكم من آل فرعون وأنتم تنظرون أي أن الله عز وجل أغرقهم الله سبحانه وتعالى أغرقهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. حالهم أنهم كذبوا بالآيات وليس الكفر فقط هو التكذيب فإنما هذا حال هؤلاء أن مما كفروا به أنهم كذبوا بالآيات فأخذهم الله بذنوبهم. الآخر هو التعذيب أخذ عزيز مقتدر فيؤخذ ويراد منه التعذيب فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. الله عز وجل لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل لا يظلم أحدا وإذا أخذ أحد فإنما يأخذه بسبب ما قدمت يداه. والله شديد العقاب شديد الأخذ شديد العذاب قوي يأخذ من أخذه بعذاب شديد عظيم فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى وهو الذي فعل بما يريد الذي غلب كل شيء وذل له كل شيء، ولا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد للذين كفروا أي للكافرين، ستغلبون أي في الدنيا، ستغلبون في الدنيا. قال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أهل الإيمان وينصر الرسل وأتباعهم، وأما الكافرين فإنهم يغلبون في الدنيا. وتحشرون إلى جهنم أي الحشر يوم القيامة، الحشر أي يوم القيامة يحشرون إلى جهنم إلى النار. وبئس المهاد، ذم بئس مهدا يتمهدون فيه وبه، ألا وهو نار جهنم. المهاد ما يكون إليه مآلهم، ما ينامون عليه ويجلسون ويكتلشون. وبئس المهاد، بئس ما هو مهد لهم أن يكون حالهم أو مآلهم ونهايتهم إلى نار جهنم عياذا بالله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. ذكر الآثار أن الآية نزلت في اليهود، وذلك بعد وقعة بدر الكبرى، لأن بعد وقعة بدر الكبرى كما مر معنا في دروس السيرة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خاطب اليهود وقال: يا معشر يهود، لا يعني أسلموا وادخلوا في الإسلام وعودوا إلى رشدكم وأسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش. قال النبي عليه الصلاة والسلام باليهود: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش. فاغترت اليهود بأنفسهم وقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش، أو كما قالوا بعض الآثار أغرار، يعني صبيان صغار من قريش، هؤلاء ليس القتال شأنهم، لا يغرنك أنك قتلت نفرا أغرارا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، وإنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، وأنك لم تلقى مثلنا، وأننا نحن الرجال. إذن فقتالك وفوزك على هؤلاء ليس دليلا على قوتك، ولا تغتر بذلك، فإنك لو لاقيتنا لعرفت أنك لاقيت الرجال. فقال عز وجل: قد كان لكم يا يهود آية في فئتين التقتا. وقبل ذلك قول: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أي فئة التقاء فئة المسلمين مع فئة الكافرين. قد كان لكم آية أي دليل وأمارة وعلامة، فئة تقاتل في سبيل الله. قد كان لكم يا يهود آية وأمارة وعلامة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعاكم إليه لما قال أسلموا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، التقاء هاتين الفئتين والتقاء فئة المسلمين، هذا علامة ظاهرة ودليل قوي على أن الله سيعز هذا الدين ويذل الكافرين ويرفع راية الإسلام والمسلمين، وأنه يظهر كلمته، فكلمته هي العليا وكلمة الكافرين هي السبلى. في فئتين التقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، أي هذه الفئة ترى الفئة الأخرى أنها ضعفها، أنها ضعفها، يرونهم مثلين وعينين. اختلف أهل التفسير في المراد، فقال بعضهم المراد أن المشركين يرون المؤمنين أنهم على الضعف، أنهم على الضعف. ولكن يشكل على هذا أنه جاء في بعض الآثار في السيرة أن المشركين باعثوا عينا من عيونهم، أي جاسوسا يترقب المسلمين. فلما ذهب ورجع قال هم نحو 300. وحقيقة أهل بدر الذين خرجوا وحضروا بدرا هم، والذين باشروا القتال، الذين باشروا القتال هم نحو 306 أو 307. وجاء بعض الحديث عند البخاري وغيره أن عدة بدر عدة طالوت ومن كان معه 14 و300، وهذا صحيح. ولكن أثناء الطريق هناك من رجع أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من تضرر أصابه يعني فأر في قدمه وسواه ونحو هذا، فنقص عددهم إلى أنصار 36 أو 37. وحضرها أيضا بعض الصبية الذين لم يبلغوا سن القتال، وتخلف بعضهم بالمدينة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عدتهم كلهم من حضر القتال ومن خرج ثم رجع لعذر، ومن أمره من يجلس، ومن حضر ولم يقاتل، عددهم كلهم 19 و300 كما قال عمر وجاء في صحيح. فإذا كانوا 300، وهذا أخبر به أحد الكافرين، أخبر به كفار قريش. فكيف نقول أنهم يرون المشركين المسلمين على الضعف؟ هذا يقع إشكالا في هذا القول، وسيأتي الجواب عنه. القول الثاني أن المسلمين رأوا أهل الكفر على الضعف منهم. على ماذا؟ على الضعف، أي مثليهم. وقد كان المسلمون كم؟ 300 وبضعة. فيصير عدد المشركين كم؟ 600 وبضعة. وهذا قال به بعض العلماء. لكن يشكل على هذا أن أهل السيرة قد اتفقوا على أن عدد المشركين يزيد عن 600. قد جاء في بعض الآثار في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ليرى عدته، فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم له كم ينحرون في اليوم؟ قال بين 9 إلى 10، أي من الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام هم بين 900 إلى 1000 صلى الله عليه وسلم، وأصاب هذا هو عدده. فإذا كيف يكون يرون مثليهم رأي العين؟ يعني إذا قلنا أن المسلم أن المسلمين يرون الكافرين على الضعف، يعني يصير عددهم 600 وشيء، والصواب أنهم 900 وشيء. لكن قد يجاب على هذا أن المراد أنهم يرونهم على الضعف منهم زيادة على عددهم، فعدد المسلمين 300، كم يبقى على 600؟ 600. هذه 600 على ضعف المسلمين، أي يرونهم مثليهم زيادة على ماذا؟ على عددهم، زيادة على ماذا؟ على عددهم. فهذا توجيه للآية. تبقى آية أخرى قد تولد إشكالا، وهي الوارية في سورة الأنفال في قوله عز وجل وإن يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم. طيب الآية تنص على أن عند التقاء الآية هذه نزلت في أهل بدر لما التقى المسلمون مع كفار قريش، صار المسلمون يرون المشركين قلة، والمشركون يرون المسلمين قلة، بدليل الآية وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهنا تدل الآية على أن كل من المشركين من المسلمين والمشركين يرى الآخر أنه قليل. وآية آل عمران تدل وتنص على أن كل منهم يرى الآخر على ماذا؟ على الضعف. فالجواب كما قال ابن مسعود أن آية آل عمران في حال وآية الأنفال في حال آخر. فآية آل عمران عند المعاينة عندما عاين المشركون المسلمون المشركين وعاين المشركون المسلمين، فرأى المسلمون عدد الكفرة كثيرا يرونهم مثلهم رأي العين حتى يقع ارتباطهم بالله عز وجل وتقوى أو يقوى توكلهم على الله سبحانه وتعالى. والمشركون يرون المسلمين مثليهم رأي العين ليحدث ذلك في أنفسهم ضعفا وخورا. هذا عند المعاينة. ولما التقت الصفوف ووقع الاشتباك واختلطت الصفوف وتخالطوا صار كل منهم يرى الآخر قليلا، فيرى المسلمون الكافرين على قلة ليقوى عزمهم على المواصلة في القتال، ويرى الكافرون المسلمين قلة ليقدموا على القتال، فيقعون في ماذا؟ في الغلبة بتأييد الله سبحانه وتعالى للمسلمين، بتأييد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للمسلمين. هذا أحسن ما قيل في توجيه هذه الآيات. قال عز وجل في سورة الأنفال ليقضي الله ما كان مفعولا، أي يفرق بين الحق والباطل، فتظهر كلمة أهل الإيمان وتذل كلمة أهل الكفر والعصيان. قال عز وجل قد كان يرون مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن يؤيد أي يؤازر ويعين ويجعل حليفا أي النصر لمن يشاء، إن في ذلك لعبرة أي اعتبار وعظة وانتفاع لأولي الأبصار، لمن كانت له بصيرة وعقل ولب وفهم يهتدي بذلك إلى هذا الدليل، وإلى أن الله عز وجل يعز دينه ويعني يجعل الغلبة لمن التزم بهذا الدين ويؤيد عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا مما يرتضى به الناس الدنيا ومما زين الله عز وجل به هذه الدنيا، فيخبر تبارك وتعالى عما خلقه وقدره وعما جعله في هذه الدنيا. فمما زين الله عز وجل به الدنيا للناس هذه الأمور التي ذكرها من أنواع الملاذ والمتاع والمنفع والشهوات، ويرتبط بها كثير من الناس، والله عز وجل قد حث النار بالشهوات، ولهذا قال جبريل لما رآها ثانية وعزتك وجلالك ما أرى أن أحدا ينجو منها، لأنها محكومة بالشهوات. فما من شيء يتزين للإنسان ويحب ويميل إليه إلا وهو غالب سبب يؤديه إلى النار يا ذنبه. فالشهوات هذه إنما هي مما حق الله عز وجل بها جهنم، فالواقع فيها سبيله ومآله إلى النار يا ذنبه. زين للناس حب الشهوات من النساء. هذا إذا كان يعني هذا من أنواع الملاذ، النساء والبنين والذهب والشرط والخيل والأنعام والحرث ونحن هذا. فهذه مما من الأمور التي زينت للناس والتي يستدل بها كثير من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترك بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء، من المال والنساء. فمن أشد الفتن على الناس المال والنساء أيضا، لهذا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. أما إذا كان الإنسان يقصد بذلك أن يعف نفسه عن الحرام وأن يطبق شرع الرحمن في قوله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود فإن مكاثر بكم الأمم. هذه إذا كان قصد النساء بهذا المقصد فهذا مقصد شرعي ويؤجر عليه صاحبه. والبنين أي الأولاد والأبناء الذكور والإناث قد تكون فتنة وقد يكون خيرا لصاحبه إذا قصد بالبنين والأولاد التفاخر والتكبر وإحداث المنع والقوة للتغلب على غيره فهو فتنة له ووبال عليه. وإن قصد أن يكسر النسل الأمة الإسلامية ويكسر من يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له فإنه مأجور على ذلك، فإنه مأجور على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المرأة: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي بعض الزيادات في بعض كتب السنة بأسانيد يعني لمجموعها تقوى وهي حسنة، قال عليه الصلاة والسلام: وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها أسرته وإن أمرها حكمته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله كذلك. هذا مما يدل على أن النساء إذا قصدنا بنية صالحة صادقة شرعية فهذا من الخير. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب أيضا الأبناء قد يكونون فتنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مدخلة، مجبنة مدخلة أي التعلق بالأولاد وكثرة الميل إليهم قد يجعل ذلك صاحب يعني صاحبه والد، وقد يجعل ذلك صاحبهم أو والدهم جبانا وبخيلا لميله لأولاده، فلا ربما يتوجب عليه الخروج للقتال وتعلقه بأولاده يجعله يقعد ويجبن، لربما يلزمه شرعا القيام بموقف وأن يقول قولة حق، لكن تعلقه بأولاده يجعله يجب عن قول الحق والصدع به. قد يلزمه شرعا أن يقدم مالا وأن ينفق مالا وأن يعطي شيئا، لكن تعلقه بأولاده يدفعه إلى البخل. فقال عليه الصلاة والسلام: مجبنة مبخلة. لكن إذا كان يقصد أن يقوي به الأمة الإسلامية وأن يكثر من أمة الإسلام ممن يعبد الله ولا شريك له ويطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، هذا له بذلك أجر. القناطير المقنطرة اختلفوا في تحديد القنطار على أقوال كثيرة، والحاصل من ذلك أنه المال الكثير، قيل القنطار المال الجزيل والمال الكثير، وقيل 12,000 دينار، وقيل 1,000 دينار، 12,000 أوقية أي فضة، وقيل 1,000 دينار، وقيل 1,200 دينار. وجاء في حديث اختلف في رفعه ووقفه أن قنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. والحاصل أن المراد بالقنطار هو ماذا؟ المال الجديد والمال الكثير. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا أيضا مما زين لنا ومما يغترون به، لكن إذا كان حصل على هذا تجارة وعمل ثم ينفقه في سبيل الله هذا لو فيه أجر، قد قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، فرجل أتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، فإذا كان هذا المال يطلبه في حقه فإنه له بذلك الأجر العظيم من الذهب والفضة. والخيل المسومة، أيضا الخيل قد تكون فتنة لكثير من الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة أي ثلاثة واحد، خيل يربطها صاحبها من جهة سبيل الله فهذه فيها الأجر، وخيل يربطها فخرا يفتخر بها هذه وزر على صاحبها، وخيل يربطها صاحبها يريد بذلك التعفف واقتناء نفسها ونحو ذلك فهذه له، فهذه لا لصاحبها فيما ربطها لأجله. والخيل قال عليه الصلاة والسلام مربوط في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم، أي أن الخيل الفرس الحصان قد عقد في ناصيتها، أي أن الخيل فيها خير وهذا إلى يوم القيامة. من الخير الموجود في الخيل الغنيمة والأجر، فالأجر يدل على أن من يقتني الخيل قد ينال بذلك الأجر بأن يعدها في سبيل الله، والغنيمة دليل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة إلى يوم الدين، لا يعطله جور جائر ولا ظلم ظالم ولا اعتداء متعد ولا إنكار منكر، فإنه دائم إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. والخيل المسومة من السوم وهو الرعي، الخيل المسومة أي الراعية، والمطهمة أي الحسان. وقيل الخيل المسومة التي فيها الغرة والتحجير، وهذا شيء يجمل الفرس، فالغرة شيء من البياض يكون في قوائمها، والتحجير بياض يكون في ناصيتها إلى حد أنفها، فهو بياض في الخيل يجملها ويجعلها يعني في بهاء وحجر. والخيل المسومة والأنعام والحرث، الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والحرث أي الأرض المتخذة للغراس والزراعة، فهذه مما زين للناس ومما قد يشتغل بها الناس، وقد يعني يشتغلون به عن أمور الآخرة، لكن إذا جعلت في حقها وفي سبيل الله فإن ذلك لصاحبها فيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الساعة أو إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها، ما من صاحب غرس يغرسه فيأتي الطائر فينال منه أو يستظل تحت تحتها مستظل إلا ولصاحبها الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأرض على أن استغلال الأرض بحقها وبحسن القصد يكون لصاحبها بذلك الأجر، لكن إذا إذا اشتغل بها وانشغل عن عما خلق له وهو العباد هذا قد تكون مجد. وبعض الناس قد يشد عليه الأمر فيقول هذا المال يجب القيام عليه والانشغال به والاشتغال فيه وتدويره وتكثيره، والمال لا يجوز أن يقتل وأن يمات وأن يهمل، وهذا شخص حق لا يهمل المال، لا بد من استهماله ولا يبذر ولا يربط، لكن لا يكون على غرار ما خلقت له. إنما أنزل الله المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن كان المال يشغلك عن الصلاة والزكاة فهو مذموم، وإما إن كان يقويك على ذلك وتجعله في حقه فهذا يكون محمودا، فهذا مال يكون محمودا. وقد اختلف الناس في المال هل هو محمود أم أنه مذموم على أقوال كثيرة أو على أقوال ثلاثة في الجملة. هناك من مدح المال على الإطلاق، وهناك من ذم المال على الإطلاق، وهناك من فصل، فمن وضعه في حقه وباله كان محمودا وكان ممدوحا، ومن وضعه في غير حقه وباله كان مذموما. والإمام الشخاوي رحمة الله تعالى عليه له رسالة لطيفة في هذا سماها السر المكنون أو المكتوم في الفرق بين المال المحمود والمذموم، السر المكتوم في الفرق بين المال المحمود والمذموم. فمن المال ما يكون محمودا ومنه ما يكون مذموما على غرار ما ذكرنا أو تفصيل الذي إليه أشرنا. والأنعام الحق ذلك متاع حياة الدنيا، هذه الأشياء هي متاع حياة الدنيا، يعني من زينت له وتزين بها وافتخر وانشغل بها هذا متاع دنيا وهو قليل، كما وزمانا يعني كميته مهما كانت ومهما كبرت فإنها قليلة. ما ثمة أحد أوتي مثل ما أوتي هامان وقارون في العام، ومع ذلك متاعهم جعله الله عز وجل قليلا. وما ثمة أحد عمر مثل ما عمرت الأمم السابقة، يعني يعيشون آلاف سنين، ومع ذلك ما تمتع به إنما هو قليل. فهذا الذي ذكر من استأثر به وانشغل وتمتع ونسي الآخرة، هذا المتع قليل كما وكيفا وزمانا كذلك. ولهذا يوم القيامة إن كان من أهل النار يغمس غمسة واحدة في النار فيقال له هل تذكر نعيما من نعيم الدنيا، فيقول لا أذكر ولا رأيت قط، ينتهي بمجرد غمسة واحدة، وليس العذاب الدائم فقط، يعني وليس العذاب الدائم، وإنما غمسة واحدة فيه كل النعيم السابق. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي أن الله جل وعلا عنده حسن المآب، ما يؤوب إليه ما ينتهي، النهاية التي عند الله أحسن من هذه الملذات الدنيا، النساء والبنين والقناطر المقطرة من ذهب الجوفة والخيل المسومة والأنعام الحر، كل هذا يزول، وما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله بق. ولنجزين الذين عملوا الصالحات الذين تبرأوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. والله عنده حسن المآب، حسن المرجع والثواب والرجوع والمآل. ثم قال عز وجل قل أنبئكم بخير منه، يعني هذا متاع ثابت، النساء والبنين والمال والذهب والفضة والخير والأنعام والحظوة وإلى آخره، هل أدلكم على خير منه؟ قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما نزل قول عز وجل زين لنفسكم الشهوات إلى آخره، قال عمر يا رب حين زينتها لنا، حين زينتها لنا، فأنزل الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني يا معشر المؤمنين هل أدلكم على ما هو خير من هذا الذي سبق ذكره؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخر الآية. والآية هذه تابعة في المعنى للآية السابقة، ولهذا في الصلاة ينبغي الوقوف عند قوله والله عند حسن المآب ثم يركع، لأن الآية التي بعد تابعة في المعنى للآية السابقة، فينبغي أن تتلى على نفق معها. ويعني يكتفي الوقت يشير، فنكتفي بهذا المقدار من يتم إن شاء الله تبارك وتعالى في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكالآن يعني كل يوم جمعة إن شاء الله تعالى يكون في طرح الأسئلة على الآيات التي سبق تفسيرها، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.